إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج يوسف ابن صالح العقيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياكم. كيف حالكم اليوم؟ الحمد لله بخير ونعمة، نحمد الله تعالى على تمام نعمته. بسم الله. نعم، جزاك الله خيرا. ما زلنا في فتح مكة. نعم. تابع يا أحمد رواية زاد المعاد. حبا وكرما. قال المؤلف يرحمه الله: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ بنت أبي طالب، فاغتسل وصلى 8 ركعات في بيتها، وكانت ضحا، فظنها من ظنها صلاة الضحى، وإنما هذه صلاة الفتح. يا شيخ، معنى هذا أنه لا يوجد في السنة صلاة الضحى، أم أن هناك دليلا آخر على سنتها؟ ابن القيم رحمه الله لم يعد صلاة النبي في بيت أم هانئ دليلا على أنها صلاة الضحى، وإنما عدها صلاة الفتح، لكن تبقى مشروعية صلاة الضحى قائمة لورود عدد من الأحاديث بذلك. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما يشاء. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. رواه أحمد ومسلم. وعلى هذا فصلاة الضحى كما سمعتم من السنن المستحبة. تابع يا أحمد. وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلدا صلوا بعد الفتح هذه الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وفي القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكرا لله عليه. من قول ابن القيم أنها تصلى إذا فتح المسلمون حصنا أو بلدا، فخصصها بالفتح ولم يقل بالنصر، فلو كان النصر في معركة لا فتح بعدها فإنها لا تصلى. هناك من عد الصلاة أو هذه الصلاة عند أم هانئ بأنها صلاة الضحى، وابن القيم قال هي صلاة الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر قبل مكة، ولم يؤثر أنه صلى مثل هذه الصلاة، وبالطبع كان فتح مكة أمرا بالغ الأهمية، وهو فتح الفتوح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله استنها من ذلك اليوم. لذلك ورد في تتمة الخبر وفي القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكرا لله عليه، فإنها قالت: ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها، أي قبل فتح مكة ولا بعدها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد فتحا آخر بعد فتح مكة، فالطائف امتنعت، وبعد انسحاب المسلمين جاءت مسلمة مستسلمة. تابع يا أحمد. وأجارت أم هانئ حموين لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. يا شيخ، نعم، أي حق لكل مسلم سواء كان رجلا أو امرأة بأن يجير من يشاء؟ ناقشنا هذا في السابق، وخلاصته أن المجير إذا كان كامل الأهلية رجلا كان أو امرأة يحق له أن يجير وأن يخبر بذلك ولي الأمر كما فعلت أم هانئ. نعم. ولما استقر الفتح أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم إلا 9 نفر، فإنه أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة. ألم يكن الأمان عاما عندما نادى المنادي: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. يجوز أن يستثنى من العام شيء خاص، فهؤلاء النفر لم يشملهم عموم الأمان لأنهم كانوا موغلين في الشر وفي أذى النبي وأصحابه. وكان أمر الاستثناء في هذا معلنا لكي لا يتعلل هؤلاء النفر بأنهم لا يدرون، لذلك تواروا جميعا وعملوا ما أمكن عمله لاستقحام النبي صلى الله عليه وسلم بشفيع من المسلمين لينا ولينالوا هم العفو منه صلى الله عليه وسلم. فأما ابن أبي السرح فجاء عثمان بن عفان فاستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض المسلمين فيقتله. نعم. ماذا ارتكب من ذنب عظيم حتى تمنى أن يقوم إليه أحد المسلمين فيقتله؟ عبد الله بن سعد بن أبي السرح كان كاتب الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه فيكتب، ولربما أملى عليه سميع عليم فيكتب عليم حكيم، فإذا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد كما كتبها ابن أبي السرح يقول له مستحلفا: كذلك الله، أي هذا كما أمليت عليك، فيحلف وافتتن وقال: ما يدري محمد ما يقول، إني لأكتب له ما شئت. ثم هرب من المدينة إلى مكة وارتد، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح، ثم سعى إلى عثمان وكان أخاه من الرضاعة فشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في قبوله رجاء أن يقوم إليه أحد من المسلمين فيقتله. فلما لم يفهم أحد من الحاضرين قصد النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه توبته وبايعه. تابع. وأما عكرمة ابن أبي جهل فاستأمنت له امرأته بعد أن فر، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم فقدم وأسلم وحسن إسلامه. وإلى أين فر عكرمة؟ وهل كانت امرأته مسلمة من قبل حتى استأمنت له؟ بعد الفتح جلس النبي صلى الله عليه وسلم يبايع من أتاه مسلما، فوفد إليه نسوة من قريش منهم هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وأم حكيم بنت الحارث امرأة عكرمة وغيرهم، فأسلم. ثم قالت أم حكيم: يا رسول الله، هرب عكرمة منك إلى اليمن وخاف أن تقتله فأمنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو آمن. فما أن سمعت هذا حتى انطلقت مع غلام لها في إثره كي تبشره بالأمان وتعود به. ولهذا قصة طريفة وردت في السيرة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المهاجر. تابع. وأما ابن خطل والحارث ومقيس وإحدى القينتين فقتلوا. وما قصة ابن خطل؟ أسلم ابن خطل وهاجر إلى المدينة، ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل من خزاعة يجمع الصدقات، وفي الطريق قتل الخزاعي وأخذ الصدقات ولحق بمكة. ثم كانت له جاريتان فكان يصنع لهما الشعر في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتغنيان هذا الشعر، وكفار قريش يستمعون ويضربون لسماع هذا الغناء، فكان جزاؤه القتل، حيث قتله أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وهو متعلق بأستار الكعبة. وما قصة الحارث أيضا؟ ورد اسمه الحارث وورد بالتصغير الحويرث ابن نفيل وقيل نقيذ، وهو من ولد قصي، فكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الفتح قصد بيته علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وسأل عنه فقيل له هو في البادية، فتنحى علي عن الباب وانتظره لأنه تيقن وجوده، فلم يلبث أن خرج للتواري في بيت آخر فشد عليه علي وقتله. بقي مقيس، ماذا جنى؟ مقيس بن صبابة أسلم أخوه هاشم، لكن قتله عمرو ابن عوف خطأ، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم أخاه مقيسا ودفع له الدية وأسلم، ثم هدى على قاتل أخيه وقتله وهرب مرتدا إلى مكة، وقال في ذلك شعرا يدين به نفسه: حملت به وتري وأدركت ثؤرتي، وكنت إلى الأوثان أول راجعي، أما قتله فقد خرج بين الصفا والمروة ثملا، وهو ينشد شعرا فرأه المسلمون فضربوه بأسيافهم حتى قتلوه، وقيل قتله نميلة ابن عبد الله. وما قصة القينتين يا شيخ؟ هما جارية ابن خطل، فرتنا وأرنبه، كانت تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقتلهما، فقتلت إحداهن وأسلمت الأخرى بعد أن استؤمن لها وهي فرتنة، وماتت في خلافة عثمان. تابع. وأما هبار ابن الأسود فهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجرت، فنخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها ففر، ثم أسلم وحسن إسلامه. نعم، لاحظنا يا شيخ في بعض المهدر دمه تصرف حتى استطاع النجاة وأسلم، وبعضهم كان قد أسقط في يده فقتل رغم أن لكل منهم جرما كبيرا. هذا صحيح، فالذي نجا من القتل تخفى حتى ظهر فجأة أمام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامه ونطق بالشهادتين. نعم. والإسلام كما تعلمون يجب ما قبله. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم، ورغم أن عدد الذين قتلوا من المهدر دمهم قليل، إلا أن هذا أرق أهل مكة وأخافهم، فأتى أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فداك أبي وأمي، البقية في قومك. فقال له: لا تقتل قريش صبرا بعد اليوم. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج يوسف ابن صالح العقيل.